السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخيرية تكون في أولية هذا الجيل الذي قد من الله عليه بالتمكين، والذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأعظم ما يقدمون به على غيرهم من الأمم السابقة بعد الاستسلام والانقياد العلم والبيان. فإن الله جل وعلا جعل الخيرية فيهم، وأعظم الخير الذي هو فيه وهو عالم من الأعلام هو إتقان العلم بمراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي إجمالا في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسويداء الخير هو العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك لما عانق ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك كان الصحابة الكرام هم أبر الناس قلوبا، وهم أقل الناس تكلفا، وهم أعمق الناس علما. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للأمة جمعاء الفخر بهؤلاء: من رام أن يأخذ القرآن فعليه بأربع، ثم فليأخذه من أربع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة الذين هم أثقل الناس لكتاب الله جل وعلا. قال سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، أبي بن كعب، معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. وكان يقول لأبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. تكلمنا إجمالا على علم الصحابة وإتقان الصحابة وفحولة الصحابة ونظر الصحابة في كتاب الله جل وعلا وانتزاع الأحكام، وكيف موافقة عمر بن الخطاب لكثير من المسائل لكتاب الله جل في علاه. ثم أردنا أن نأخذ العلم تخصيصا. بعد الإجمال نأتي بالبيان ونأتي بالتخصيص في هذا المقام، لنبين كيف أحد الصحابة بأمم بعده، وأن الصحابة حقا هم الجيل الذين مكن الله لهم وكانوا أحق بها وأهلها كما بيّن الله جل في علاه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذهبي يقال: عائشة أعلى النساء العالمين. هنا لا مخالفة، عائشة أعلم نساء العالم، لا مخالفة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مرجعا للصحابة، وهذا بيناه الحلقة الماضية، ولا سيما وأن الله جل وعلا عندما قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كان أعظم الحظ وأوفر النصيب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، يتبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، وتوسط ابن تيمية في القول بين الفريقين، قال: أما خديجة فهي أفضل بمكة، لأن النبي كان يحتاج بمكة أما وبنتا وأختا، وكانت هكذا خديجة. خديجة كانت لبيبة قريبة، وكانت ذا عقل رشيد لبيب، وأنفقت أموالها عن بكرة أبيها من أجل الدعوة إلى الله جل في علاه. ولذلك حسن العهد من الإيمان، شوف كيف كان رق لها النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذكرت خديجة عائشة تقول ما غيرت من امرأة قط مثل ما غيرت من خديجة رضي الله عنها وأرضاه. وكان يذبح الذبيحة ويوزعها في أصدقاء خديجة. لما كان الفدا لأبي العاص ربيعة بن أبي العاص زوج زينب رضي الله عنها وأرضاه بعثت في الفدا قلادة كانت خديجة قد قلدتها لزينب فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم، رق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ما كانت خديجة عنده. لكن نقول خديجة كانت بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون لمثل عائشة في المدينة، زوجة وبنتا، وكانت أيضا طالبا للعلم مجدا إن صح التعبير، فهي من أعظم الناس حفظا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنها راجعت النبي في أكثر من حال تعلما. وهي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش العذاب من نوقش الحساب عذب، فراجعت النبي بالكتاب، كانت دائما استدركت على الصحابة. هذا الذي سيأتي إن شاء الله بانفرادها ببعض المسائل، وأيضا الكلام عن الناس استدركت على الصحابة كثير من المسائل، حتى أن الزركشي صنف كتابا أو رسالة كاملة على هذا الباب. صنف رسالة كاملة على استدراكات عائشة على الصحابة، سواء أصابت أو أخطأت في هذا الباب، لكن كان لها شخصية علمية مرموقة، وكانت ذا رأي سديد. راجعت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله وماذا نفعل بقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أو حساب وسماء حسابا يسيرا. شوف عرضت النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر القرآن، لكن القرآن يحتاج للبيان، والبيان عند الرسول العدنان من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى عندما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالبيان هنا البيان يكون من الرحمن سبحانه وجل فعلا، البيان من الرحمن، فلا بد من دقة النظر على معرفة هؤلاء الأخيار الأبرار وما كانت هؤلاء. عائشة تراجع النبي بظاهر القرآن عندما قال من نوقش الحساب عذب، قالت وكيف تقول في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال لها النبي معلما ومرشدا لمراد الله في الآية، قال ذاك العرض ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وبين لها كما، وهذا العرض ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه عندما سئل عن المناجات قال نعم أحفظ حديث المناجات، ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي فعلت كذا يوم كذا، يقول نعم تذكر كذا يوم كذا، فيقول نعم، حتى يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. فقال لها يا ابنة الصديق من نوقش الحساب عذب، فهي راجعته بيش بالكتاب، وهذا سيأتي أنها رجعت واستدركت على الصحابة كثير من المسائل للتمسك بالكتاب، وقد أعطت طريقا لعلماء الحديث في معرفة طرق نقد متون السنة بالنسبة للحديث الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. عائشة أعلم نساء العالمين، قد انفردت ببعض مسائل، يعني انفردت على كثير من فقهاء الصحابة ببعض المسائل، ولها علم راسخ، ليس الأمر بالهين عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من أعظم المسائل التي انفردت بها عائشة عن الصحابة الكرام هو الكلام على جواز رضاع الكبير، جواز رضاع الكبير. رضاع الكبير المسألة خلافية بين العلماء، والخلاف ظهر فيها بين عائشة وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين كثير من الصحابة الذين يتبنون أنه الرضاع الكبير لا يحرم، أن الكبير لو رضع لا يحرم. عائشة رضي الله عنها لها أصول علمية تستند إليها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة، كان قد تبناه أبو حذيفة عندما كان الأمر على الجواد، أو لم ينزل في التبني الحكم الفاصل، حتى نزل الحكم الفاصل على ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالت وكان يدخل علينا ونحن فوق وأنا فضلا، يعني أنا كنت بثياب البيت مهنة البيت فيراني، يعني يراني على هذه الهيئة. فيراني على هذه الهيئة، والآن أرى أن أبا حذيفة يتمعر وجهه من ذلك بعدما نزلت آيات الحجاب، وطبعا الآيات نزلت تلغي حكم التبني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه خمس رضعات مش بعد، أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فكان يدخل عليها ولو كانت فضلة، يعني صار ابنا لها في الرضاع، صار ابنا لها في الرضاع. الجماهير حتى الأئمة الأربعة يرون أن الرضاع المحرم هو رضاع الصغير ليس الكبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا من المجاعة. طبعا لا يمكن تكون المجاعة أو سد الجوع يكون من خمس رضعات للكبير، بحال من الأحوال ده ممكن يأكل يعني نصف خروف حتى يذهب جوعه، أما اللبن خمس رضعات مشبعات هل تكون مشبعات هل تذهب جوعه؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا من المجاعة، إلا من المجاعة، يعني مع ذلك إنما الرضاع من المجاعة، الرضاع المحرم هذا وصفه، وقال لا رضاع إلا في الحولين، ما أنبت اللحمة وأنشز العظمة، يعني الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحمة وأنشز العظمة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الرضاع توقيته في الحولين. لذلك الأئمة الأربعة كما قلنا ذهبوا إلى أن الرضاع المحرم هو في الحولين، وأما الرضاع الكبير فلا يحرم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، قالوا بذلك أن الرضاع المحرم هو رضاع الصغير لا الكبير، واحتاجوا عندما تبنوا ذلك احتاجوا إلى الإجابة عن هذا الحديث. سأل مولى أبي حذيفة، عائشة تمسكت ووقفت أمام الجميع وقالت بأن رضاع الكبير يحرم، ولذلك كانت إذا أردت أن يدخل عليها أحد ليسألها وتعلمه وتلقنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضع من محارمها يعني من أقاربها تكون محرما له، أن تكون له خالة، أن تكون له يعني عمة أو تكون له أما من الرضاع في هذا الباب، بأن يرضع خمس رضعات مشبعات. كانت تتبنى ذلك وتبنيها حتى لا ينكر على عائشة رضي الله عنها، تبنيها لذلك هو هذا الحديث الفاصل، وهو أن النبي قال لامرأة أبي حذيفة أرضعيه يحرم عليك، وسالم كان كبيرا، فاحتاج كما قلنا أزواج النبي إلى تأويل هذا الحديث وتوجيه هذا الحديث، وعلماء الصحابة الذين قالوا بأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان من مجاعة. صحيح في هذا الباب هو الصحيح في هذا الباب هو أن أزواج النبي قلنا بأن الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة ليس على العموم، الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، فلما عائشة رضي الله عنها عممت قاموا جميعا أمامها وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خصيصا بسالم، لما؟ للحرج الموجود، للضيق الموجود. عائشة في التأصيل العام ترى بأن الأحكام لا تنزل على الأعيان، أحكام الله جل وعلا تنزل على العموم، ما في شيء اسمه أعيان، وهذا صراحة ما تبناه شيخ الإسلام أصوليا وتكلم عن الأحكام لا تنزل قط على الأعيان، الأحكام تنزل على الأحوال، وانظر كيف يعمم الله جل وعلا عندما ينزل الحكم على النبي، يا أيها الرسول لمات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلى آخر الآيات. يا أيها الرسول إذا طلقتم النساء، فالأحكام تنزل على جميع الأعيان، لا تنزل على جميع المكلفين، الأصل في الأحكام على التعميم، لا يمكن أن تكون الأحكام التي نزلت من السماء خاصة لشخص. ولذلك لما جاء الرجل الذي قبل وأتى من المرأة ما يأتي الرجل من امرأته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طهرني من قاكم عليه الحد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ألي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة. ألي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا هنا على أن الأحكام لا تنزل على التخصيص، حتى الأحكام التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامة لأمتي. يا أيها الرسول إذا طلقتم النساء، تعميم طلقتم النساء. فعائشة رضي الله عنها أرضاها وردت أن الحكم لابد أن يكون على التعميم، لأنه ما من حكم ينزل عينا خصيصا لأحد. يعني هلال بن أمية كان سببا في نزول آية اللعان ولم تقف عليه، بل هي عامة. فالأحكام على التعميم، لذلك عائشة أخذت بالتأصيل العام أن الأحكام على التعميم، ولا يمكن للحكم أن ينزل على الأعيان بحال الأحوال. قالت إذن كل من رضع خمس رضعات مشبعات، والتي روت العشر رضعات المشبعات نسخنا إلى خمس رضعات مشبعات، العشر رضعات المشبعات يعني نسخت إلى خمس. وقالت عائشة المسألة على التعميم، قالت عائشة أن المسألة على التعميم. يعني هذه دلالة واضحة جدا على أن عائشة رضي الله عنها أرضاها أخذت بالتأصيل العام، وقالت بأن هذا التأصيل العام أن كل حكم يكون على عموم المكلفين، إلا ما دل الدليل بالتنصيص على التخصيص، وما جاء ذلك إلا في حق النبي، ما جاء ذلك حقا ما جاء إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال الله جل في علاه وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا التنصيص على التخصيص، ويبقى الأمر أو الحكم على التعميم. فعائشة أخذت بالتأصيل العام وأن الأحكام على التعميم. أزواج النبي جميعا قلنا بأن الحكم على التخصيص، بل الأئمة الأربعة قالوا الحكم على التخصيص. المخلص من ذلك صراحة عندما نرى للكفين، احنا أردنا فقط أن نظهر علم عائشة في هذا الباب حتى لا ينكر عليها. كيف تقول بأنها على التعميم؟ نقول لا، هي قالت على التعميم، وأن عائشة رضي الله عنها ترى بأن الكبير إذا رضع فإنه إذا رضع خمس رضعات مشبعات بأن هذا يعني يجعله ابنا في الرضاع، ترى التحريم بذلك. والنظر والتوسط بين القولين، أنا أردت فقط أبين علم عائشة أنها أخذت بالتأصيل العام وأن الحكم لا ينزل لعين لشخص، لا الأحكام على جميع المكلفين إلا ما دل الدليل بالتنصيص على التخصيص، وما أتى التنصيص على التخصيص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن أردنا أن ننظر في المسألة الفقهية وأن الخلاص فقها في هذا الباب هو التوسط، هو أننا نقول الحق أن الأحكام لا تنزل على الأعيان لكنها تنزل على الأحوال، الحق أنها لا تنزل على الأعيان لكنها تنزل على الأحوال. ولذلك ابن تيمية قال أما قصة سالم مولى أبي حذيفة فهي قضية حال لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها، يعني لا تقف عند سالم، كل من كان في حال سالم يأخذ حكم سالم. ومعنى ذلك أنه لو وجد في عصرنا من كان كبيرا وبلغ مبلغ الرجال وضاق عليه الأمر لم يجد مأوى، يعني هو بلغ اليوم مات والداه ولم يجد أحدا في الحياة إلا قريبا له، إلا يعني من كان يتولى أمره صغيرا عمه مثلا، وما عنده إلا بناته وما عنده إلا زوجته. فطبعا إذا دخل عليهم وهو قد بلغ مبلغ الرجال الأمر صعيب، ده الحم والموت الحم والموت، فكيف هذا الرجل يعتبر عليه من الأجانب؟ فماذا يفعل؟ والولد لو تركه سيتشرد ولا يجد معينا، وتكون صعوبة الحياة وعرة جدا عليه، وهو يريد أن يبر أخاه فيه وأن يحسن إليه وأن يكون يعني في كنفه. فنقول له الآن قصة سالم مولى أبي حذيفة تأتي لك هنا، تكون مخرجا وفرجا لك في هذا الباب. اجعل امرأتك ترضعه 5 رضعات مشبعات، وكيف ترضعه؟ أو تزر عورتها؟ لا لا لا، ولا تزور عورات ولا شيء، هي تأخذ في قارورة فتعصر فديها في هذه القارورة 5 رضعات، فيشرب الولد إما مع عصير وإما مع غيره، يشرب 5 رضعات من اللبن، وإن كنا لست بمشبعات لكن يشرب 5 رضعات، فيكون ابنا لها في الرضاع، ويكون أخا لبناتها في الرضاع. وهنا نرى روح الشريعة، روح الشريعة في هذا الباب تتمثل في أن القضايا قضايا الأحوال فإنها لا تعمم. يعني توسطنا هنا في الكلام، قضايا الأحوال لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها، يقاس عليها مثلها. وهذا أمر جلل في هذا الباب، لأننا نرى أن عائشة بقوة علمها وبرصانتها وتأصيلاتها العلمية تعلم أن الأحكام لا يمكن أن تنزل لشخص، أحكام من السماوات السبع تنزل لتعميم لعموم المكلفين إلا إذا جاء التنصيص بالتخصيص، وهذا لم يأتي إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء ما زال جانب عائشة كان جانبا علميا قويا، وجانب طبعا أما الأربعة جانب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقوى، لأنه لا رضاع إلا المجاعة، لا رضاع إلا في الحولين، تصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا التوسط بينهما للنظر لعيون مقاصد الشريعة وتحقيق ذلك، هذا هو الأعظم، هذا هو الأعظم. إذن نقول عائشة، طبعا الراجح في هذا الباب هو أنها قضايا أحوال. عائشة رضي الله عنها وأرضاها انفردت عن الصحابة بمثل هذه المسألة، وانفردت أيضا بمسائل أخرى. ومن عظيم ووافر علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها الاستدراكات التي استدركتها عائشة على الصحابة الأكرم، فقد استدركت على عمر وابن عمر، استدركت على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، استدركت على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كانت استدركات دلت على وافر علم عائشة، إتقان عائشة، عظيم عظيم عظيم علم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. استدركت عائشة على عمر، وأظنني تكلمت بذلك على الحلقة الماضية، وعامة أعيدها سريعا بأنها استدركت على عمر بن الخطاب عندما قال إن الميت لا يعذب في قبره ببكاء أهلي عليه، أنكرت ذلك أنكارا شديدا. هي قالت تحدثوني عن صادق، صادق ومصدوق، ثم قالت ولكن الحفظ خوان، ولكن الحفظ خوان، إن النبي ما قال ذلك. شوف هي استدركت وبيانت الاستدراك بعلم. نحن هنا لنبين علم عائشة، من عائشة؟ قطع الله لسان من تكلم في عرض عائشة، قطع الله لسان من تكلم في عائشة لعلم عائشة رضي الله عنها وارضاه. عائشة استدركت عليه وقالت إن النبي قال وإن الميت لا يعذب من اليهود، كان من اليهود، من اليهود، من الكتاب، وإنه لا يعذب في قبره وإن أهله لا يبكون عليه. قالت هو في قبره يعذب وإن أهله لا يبكون عليه، فاستدركت على عمر وعلى ابن عمر. ابن عباس لما أخذ كلام عائشة رده على ابن عمر، سكت ابن عمر، ما رد، ما استطاع أن يتكلم، لا سيما أنها لما استدركت على عمر بهذا الحديث بيّنت لنا أصلا من أصول نقد متون السنة عندما قالت وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحلقة الماضية أنا قلت بأن النبي قال له من هذا؟ قال ابني، قال لا تجني عليه ولا يجني عليك، وبيّنت المخرج من ذلك أنه لو كان وصية أو غير ذلك. استدركت على ابن عباس، ابن عباس قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، رأى ربه مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فلما قال ذلك وذاع وشاع بين الصحابة أن ابن عباس يقول بأن النبي رأى ربه مرتين، قام مسروق من الأجدع أبو عائشة فجاء لعائشة رضي الله عنها أرضاها وقال يا أم، قال يا أم أرأيت من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ قالت له، شوف فزعت، قالت له لقد قص شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. من قال بأن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقالت ثلاث أمور، لكن أنا بصدد هذا الباب لنرى استدراك عائشة رضي الله عنها وأرضاها على ابن عباس. فقالت من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم الاستدراك هنا طعمته بالأدلة، فقالت قد قال الله تعالى لا يدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، استغفر الله، قالت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يبقى إذن استدركت على من قال بأنه رأى ربه بالآية، عندما قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قالت إذن لا يستطيع أن يراه. لكن الحق أن نقول بأن الإدراك أعم من الرؤية، الرؤية أخص، ونفي الأعم لا لا لا لا, لا, لا يفيد نفي الأخص أو العكس. نعم، الإدراك أخص والرؤية عام، ونفي الأخص لا ينفي الأعم. فالغرض المقصود أنه لما قالت بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، الإدراك إحاطة، أو العكس في التعميم والتخصيص، الإدراك إحاطة، إحاطة، والرؤية ليس فيها إحاطة. وهنا النفي نفي الإحاطة، ونفى الله الإحاطة لكن لم ينفي الرؤية، لم ينفي الرؤية. فالاستدلال هذا يحتاج إلى تعضيد له في هذا الباب. عائشة استدلت بالآية، كان لها أن تستدل أيضا بحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وهذا سنبينه إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة. نبين عائشة انفردت بمسائل علمية واستدركت مسائل علمية على الصحابة الكرام عندما قالت لمسروق لقد قف شعري عندما قلت بأن هناك من قال بأن محمدا قد رأى ربه، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله كيف استدركت وكيف استدلت بالآية، ونفي الأخص لا ينفي العام، وكيف ندلل على قوة ما كانت عائشة تتبناه، يكون في الحلقات القادمة. ثم نأتي إلى حادثة الإفك وما فيها من غزارة العلم وفقه عائشة وحظوة عائشة مكانة عند ربها سبحانه وتعالى. قطع الله لسان من وقع في عائشة. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.